السلام عليكم. تبون تسمعون قصة هوليوودية؟ يعني المفروض إذا هالفكرة هذه فكرة هالقصة هذه يتم تمثيلها إلى فيلم هوليوودي، لازم أنا هاثاوي تأخذ هالدور، دور الفتاة اللي بسولف عنها اليوم. قصتها ولا أغرب من كذي. اسمع السالفة. في عائلة أردنية، ناس يعني بسطاء وعايشين بحياة سعيدة، من أب وأم، وعندهم بنتهم أكبر واحدة تقريبا عمرها 19 سنة، ينقال لها زينب. وعندها زينب هذه أخو أصغر منها عمره تقريبا 7 سنوات، وبنت أصغر منه عمرها 4 سنوات. زينب هذه متفوقة وما شاء الله طالبة في كلية الهندسة، بنت ما شاء الله اللي يشوفها يحسد أهلها عليها، جميلة، شقرة، عيون خضر، بياض، طبعا لا تقولون بطلال يعني يبالغ بالوصف، لا لا لا لا، مو سبب جمالها هذا هو اللي أدى إلى هالقصة هذه. المهم البنت من كثر ما هي جميلة ومغرورة في المدرسة ولين وصلت الجامعة ما تكلم أي وحدة، ما تشوف يعني وحدة بجمالها، مغرورة. وانتم عارفين في نوعيات مثل هالناس هذه اللي مثلا تكون بنت مثلا جميلة فتشوف نفسها على البنات الثانيين، ولا طبيعة بشرية، صحيح انها طبيعة سيئة. المهم فكانوا البنات كلهم زميلاتها وصديقاتها وكذا يكرهونها، ما يحبون يمشون معاها. وفوق هذا زينب لسانها شوي متبري منها، لسانها طويل وتغلط وما تحترم أحد وشايفة عمرها، ما تتحمل أنها تسولف معاها وتأخذ وتعطي إلا واحدة من صديقاتها مصرية الجنسية، وهذه ساكنة معاهم في نفس المنطقة. المنطقة هذه ينقال لها الرصيفة، هذه شمال غرب عمان. فالفتاة هذه المصرية طبعا عائلتهم من زمان عايشين في عمان وتدرس مع زينب، وعشرة عمر بينها وبينها البنت. ومع الأيام حتى هالبنت هذه المصرية زينب ما هي محترمتها، تغلط عليها وتسيء معاملتها، والبنت هذه متحملتها لأنها عارفة أن زينب يعني ممكن أنها عفوية وتغلط ويمكن مو قصدها يعني، وعارفة أن كل صديقاتها وكذا ما يكلمون زينب بسبة هالأسلوب، لذلك هي متحملتها وما عندها غير هالبنت هذه. المهم تروح الأيام وتجي الأيام ويجي واحد من أقارب زينب ويتقدم لها. طبعا اللي متقدمين حق زينب يعني صايرين لحم، ناس فوق ناس، ناس داشة بيتهم وناس طالعة من بيتهم، الكل يخطب زينب. وزينب تقول أنا مستحيل أوافق على الزواج، أنا بكمل دراستي، أنا كذا، أنا ماني فاضية حق الزواج الحين، وأنا الحين صغيرة يعني. وفعلا إلى الآن صغيرة، هي 19 سنة وما خلصت الجامعة وداشة كلية الهندسة، تبي يعني تفرق للدراسة والدراسة شوي صعبة. ما كم بالطويلة يوم جاء هذا اللي من أقاربهم، وهذا ولد يعني من كبارية الأقارب، ورجل أبوه ما شاء الله يملك خير والولد يعني مثقف ومتعلم ومتوظف وحياته ممتازة، ويبي ياخذ زينب، وزينب رافضة. أبو زينب يعتبر هالعريس هذا لقطة، والرجل بعد يبي يفتك من مشاكل بنته هذه، يقول أزوجها وخلاص وتصير مسؤولية هالزوج وأنا أرتاح، وبعدين أحسن ما يعني البنت يعني لأن طلعاتها كثيرة وكذا، وخايف على بنته، وجهة نظره. فقال حق قريبة: شوف عطني فرصة أضغط على زينب، لأنها ممكن سوالف في البنات يعني أنه يعني مترددة ولا شيء، ولا ما هي عارفة الحياة، ولا ممكن رفضها لك يعني ما يكون لها سبب مقنع، خلينا نشوفها. قال لعمي: بالعكس أنا مستعد أتقدم لها 20 مرة، بس خلها توافق. قال: انطر علي شوي وإن شاء الله برد لك الخبر. المهم ويجي أبو زينب يكلمها: يا بنتي وكذا، لا تقولي لي إنك يعني رافضة الزواج علشان دراسة، تكلمي قولي لي وكذا وصارحين وكذا. البنت يوم أبوها عطاها الأمان تقول له: والله يا بابا، أنا بحب شاب وهو بيحبني، وإحنا يعني مفكرين إنه يعني نتزوج. أبوها يوم سمع هالكلام ويمسك زينب: وين جنبك اللي عورك يا زينب؟ وضرب وضرب وضرب، كسرها تكسير. قال: شو مفكرة أنتي؟ إحنا ما عندنا هالكلام يبا، عطيتك وجه الظاهر وصدقتي عمرك، ترفضين ما في مشكلة، ترفضين لظروف دراسة صغيرة في العمر، أما علشان تحبين واحد شو المسخرة هذه با؟ المهم ويغسلها. ما هدها لين تدخلت أمها في الموضوع. البنت مثل ما قلت لكم شخصيتها شوي قوية حيل، والبنت مزاجها دايما يعني ترد، ومتعودة أن ما حد يرد لها طلب، وتقوم وتهدد أبوها. قالت له: والله شوف يا بابا، أنا مستحيل أتزوج غير الشاب اللي أنا بحبه، وهذا اللي جاي يتقدم لي حتى لو كان قريب، حتى لو كان محترم، حتى لو كان شنو، أنا مستحيل أوافق على الزواج. قال له: بتتزوجي الحين غصبا عنك، ما دام الموضوع فيه لعب وخرابيط، لا والله العظيم تتزوجين غصب. المهم يوم يومين ويحكرونها في البيت وكذا. قالت: تدري شلون، حتى الجامعة ما تروحين. لا لا، أنا مستحيل أخليك تضيعين عمرك، أو أخلي هالشاب هذا الحقير اللي يكلمك يعني يضحك عليك ويلعب عليك. وشوفي إذا مسكت هالولد هذا راح أقتله. المهم مع الضغط يوم يومين ومرت، والبنت بدأت تتعذب. قالت: خلاص خلاص أنا موافقة. طبعا هي قالت حق أمها، أمها قالت لها: شوفي إذا أنت موافقة فعلا يا بنتي، اكسر الشر وابلع العافية، لا تخلين أبوك يعني يبتلش في دمك. أنت موافقة ولا لا؟ قالت: أنا موافقة. خلاص. قالت له: وش الشاب اللي تكلمينه؟ قالت: لا خلاص ما راح أكلمه بعد. أكيد؟ قالت: أكيد. راحت الأم وقالت حق الأب، قالت له: الحمد لله الله هداها وكذا، والبنت عقلت ومن هالكلام ووافقت على زواج من قريبها. الأب انبسط، راح بلغ قريبه في الموضوع، وفعلا بعد أسبوعين جو وتقدم لها بشكل رسمي وقدم لها خاتم الخطوبة. هالخاتم اللي براسه ألماسة، يا سلام، وكتبوا كتابهم. المهم البنت وقت الخطوبة أو كتب الكتاب مبين ما هي مبسوطة. صحيح أنها كانت بكامل زينتها، والبنت أصلا حتى ما يحتاج تزين، يعني البنت يعني تبارك الرحمن جميلة. أنا مالي شغل، أنا قاعد أوصف لكم اللي صار. المهم لكن مبين عليها ما هي راضية، يعني منفسة وكذا. وحتى هذا قريبها اللي بيتزوجها يقول أنا ما عندي مانع، أم نفسها تضحك، يعني ما عندي مشكلة. أنا الورد وهو الورد يجرح في شوك، ما في مشكلة، دائما الشيء الحلو من وراه ألم. المهم وخلصوا الفرح والملشة وكذا، ومنتظرين اليوم اللي يسوون فيه العرس اللي يدعون فيه الناس وصر الزيطة والزنبليطة. المهم البنت الحين بعد ما دخلت غرفتها وتقوم وتتصل على الشاب اللي تحبه، وهذاك يوم دقت عليه ولا يبكي، انت بتخونيني بتخونيني، خانك الوجع، شو تخونيني؟ قالت لا يا حبيبي، شو مالك انت، شو مالك انت، ابصر انك يعني مش فاهم يعني. قال شو اكثر من هيك يعني. قالت له يا حبيبي هذا بس اشي شكلي يعني. قال له شلون شكلي؟ قالت بس علشان اسكت بي وامي يعني بس. قال له معقول الكلام هذا؟ شلون وكتب كتابك واعطاك خاتم الخطوبه؟ قالت هذا كله كلام فاضي، انت بس مالك شغل وانتظر مني الاشاره. قالت له انت مالك علاقه، خلاص بس ابي منك خدمه. قال لها شنو؟ قالت له ابيك تكون جاهز باي لحظه ممكن اتصل عليك. قال حاضر اوكي، يعني تبي تفسخين خطوبتك مثلا من قالت له انت ما خصك مالك شغل خلاص افهم. قال اوكي. الحين زينب هذه صديقتها المصريه والصديقه الوحيده اللي عندها كانت متزعله معاها اخر ايام، لانها يعني زادت عليها الكلام وغلطت كثير وكذا. البنت ذيك ما تحملت خلاص يعني، فقطعت العلاقه بينها وبين زينب. لكن زينب سوت راحت اتصلت على صديقتها، قالت لها تعالي ابيك موضوع ضروري، وانا عارف انك زعلانه مني وكذا، لكن انا الحين في وضع صعب ومحتاجه اني اسولف معك وانت صديقتي الوحيده ومن هالكلام. وهذيك بنت طيبه يعني، قالت لها حاضر. وفعلا راحت وزارتها في البيت، خذتها الى غرفتها الخاصه وقعدت تسولف معاه، وراحت جابت له العصير وجابت اكل وكذا وسوالف وطاح الحطب بينهم وردوا العلاقه مع بعض. المهم وتقولها شنو ايش فيك متضايقه وكذا، قالت لا مو متضايقه ولا شيء، بس ابي يعني افرجيك خاتم الخطوبه. قالت له اي شفته ما شاء الله مبروك وكذا، وانا اسفه يعني كنا احنا يعني مختلفين مع بعض، ولا كان يعني باركت لك في يعني في الخطبه. قالت لا بسيطه، شوفي الخاتم ايش رايك فيه يعني. قالت والله حلو جميل وكذا. قالت لحظه وتشيل زينب الخاتم من اصبعها وتطلب من صديقتها أنها تلبسه. صديقتها تقول لا لا، قالت لا لا ما يخالف، أبى أشوف لأن أصابعنا إحنا مثل بعض يعني. وفعلا وتلبس صديقتها الخاتم. قالت لها زينب الله شو بيجنن على أصابعك. تضحك صديقتها وكذا. الله يخليك يا رب يا حبيبتي يا حبيبتي يا زينب. قالت لها إن شاء الله يعني الله يرزقك بابن الحلال اللي ستتك واللي يستر عليك واللي ما أدري شنو. هذا كلام اللي بينهم. المهم وتروح وتجيب يعني أكل كيك وما كيك وكذي. وأثناء السوالف قالت لها أنا بصراحة أنا متضايقة وأنت صديقتي الوحيدة، إيش رأيك يعني نرفه شوي يعني نضحك نلعب. قالت لها يلا ما في مشكلة. قالت أنا عندي لعبة حلوة، اللي هي زينب تسولف تقول حق صديقتها المصرية عندي لعبة حلوة. قالت ما في مشكلة خلينا نلعب. قالت أنا أربطك بإيدك وأنت أتحداك إنك تفكين الرباط. قالت يلا أوكي نجرب. وتروح زينب وتجيب حبل وتربط إيدين صديقتها، لكن ربطتها ربطة أبدا مستحيل تفك إيدينها، مع أن صديقتها تقول لها يا زينب أنت شادة علي أوي يعني على ما يصحش كده يا زينب. لا قالت لا ما يخالف انتظر شوي. يوم خلصت التربيط قالت لها يلا فكي نفسك. مستحيل صديقتها قاعدة تضحك تقول لها خلاص خلاص أنت فزتي يعني. صديقتها حاسة أن هذه زينب صايرة مو طبيعية، شنو رابطتها ما رابطتها وهذه الجامل وتمشي معاها المهم وتقول لها يا زينب خلاص فكي الحبل من إيدي. تضحك زينب وتطالعها بنظرات غريبة تقولها ايه يا زينب مالك يا زينب. زينب يا حبيبتي يا زينب خلاص يا عم يا عم انت فزت يا عم خلاص. وتقوم زينب وتطلع مطرقة، تعرفون شاكوش المطرقة، حاطتها في الكبت وصديقتها طالع فيها ويدينها مربطة ما هي مصدقة اللي قاعدة تشوفه، وتضرب صديقتها المصرية على راسها. البنت انصرعت لحظة ولا البنت مسدوحة على السرير. تقول لي بطلال شو السالفة ليش كل هذا شو سوت؟ لا انت ما سمعت التفاصيل اللي قادمة، هذه اصعب واغرب وشي جنوني. وتقوم زينب وتطلع من الكبت مثل قنينة او بطل الماي، الماي الصحة او ماي شاريته وحاطة فيه بنزين. الظاهر اللي جاب لها صديقها ذاك اللي تحبه ولا شيء. زين ايش تبي فيه؟ وتقوم تفتح القنينة هذه وتكب البنزين على صديقتها وهي اللي مسدوحة على السرير. طبعا صديقتها تنزف من الدم لكن يعني مغمى عليها يعني ما ماتت. وتقوم زينب وتكب البنزين على جسم صديقتها وعلى السرير وعلى الستاير وعلى الغرفة بالكامل، وتاخذ موبايلها وتخليه مع صديقتها وتاخذ موبايل صديقتها وتاخذ شنطة صديقتها فيها هوياتها وكذا وتخلي هوياتها زينب عند صديقتها، يعني بدلت كل شيء بينها وبين صديقتها. وتقوم وتولع النار في صديقتها، طبعا ثواني ولا الغرفة أم ولع نار. وتطلع زينب من الشباك، قفلت الباب من داخل وطلعت من الشباك. أخو وأخت زينب موجودين في البيت لكن في الصالة، وأمها وأبوها أصلا كانوا طالعين برا البيت. زينب بعد ما طلعت من الشباك هربت، اتصلت على اللي تحبه هذا وجاء خذاها ومشوا. المهم البيت ولع، انتبهوا اخوانها وقاموا يصرخون، طلعوا برا البيت، التموا الجيران، اتصلوا على العمليات والمطافي وانقلبت الدنيا، طفي لا تطفي. رجال الاطفاء يسألون اخوانها اللي اصغر منها من اللي داخل، قالوا اختنا زينب، ويبكون اختي واختي واختي، لين يلا يلا طفوا هالحريق. طبعا يوم افتحوا الغرفة ولا كل شيء متفحم، حتى الجثة كانت متفحمة على الآخر. ارفعوا جثة زينب بعد ما حضر أمها وأبوها وبيتشي، وتجمعوا أهلها وجماعتها وانقلبت الدنيا. شالوا جثة زينب وراحوا استدعوا أم البنت زينب للمستشفى. طبعا كل هذا باعتقادهم ان هالجثة هذه جثة زينب، واستدعوا ام زينب وابو زينب في المستشفى علشان يشوفون الجثة قبل يدفنونها. وبيتشي البنت متفحمة، شو يشوفون؟ قاموا عطوهم خاتمها اللي كان بصباحها، وعظم الله اجركم وما يخالف، وسجلوا القضية قضية انتحار. زينب انتحرت. ليش انتحرت؟ طبعا انقلبت الدنيا وقتها، والجرائد تكلمت ان هذا بسبب ضغوطات الاهل على زينب، وان زينب يعني قررت انها تنتحر يعني من اجل عشيقها وما ادري شنو، وهذا المسكين اللي توه كاتب عليه الكتاب مصدوم، والناس تلومه، وانت ما لقيت غير هالبنت علشان يعني تضغط على امها وابوها لين اقنعوها. خلاص البنت ما كانت تبيك من اول، حرام عليك، انت بسببك البنت انتحرت. ويسوون عزة، العزة هذا حضر فيه كل اهل الصيفة. صارت قصتها مشهورة، البنت اللي انتحرت فيها الموضوع هذا. في هالأثناء أهل البنت المصرية قاموا قدموا بلاغ، بنتهم مختفية صار لهم الحين 3-4 أيام، مقالبين الدنيا ويدورون بالجامعة ويدورون عند صديقاتها ما خلوا مكان إلا دوروا فيه. وهذول من ناحية مسوين عزة وبيتشي. طبعا أقارب زينب اللي جو يعزون قاموا يجون اليوم اللي بعده واللي بعده، يجون من المدن والمحافظات الثانية يعني البعيدة. فأحد الأقارب مع زوجته جاء اليوم الثالث، قالوا له أن في عزة، كان في باله باعتقاده هو ويا زوجته ان اللي متوفية اخت زينب الصغيرة او اخو زينب الصغير، عندهم وفاة واحد من عيالهم لكن ما يدري هو شو الموضوع. سمع بالموضوع قال يلا، طلع هو زوجته من بيتهم لين وصلوا وقدموا العزة. ادخلت زوجته عند الحريم وهو قاعد عند الرجاجيل شوي، وتناديه زوجته قال له ايش فيك؟ خلصتي؟ تبينا نمشي نطلع يعني؟ قالت له لا، انت تدري احنا الحين حاضرين عزا منو؟ قال له منو؟ هذه بنتهم الصغيرة اكيد. قالت لا، احنا حاضرين عزا زينب. طبعا انا غيرت اسم زينب، ها؟ ما هي اسم الحقيقي زينب. شلون؟ تكلمين جد؟ تقولي ليش يا بطال ليش مستغربين؟ هذا الرجل مع زوجته قبل يومين في عمان وفي أحد الأسواق وهو يتمشى مع زوجته شافوا زينب، ويوم سألوها شلونك يعرفونها، يعني زوجته تعرفها، هم أقاربها من بعيد، لكن زوجته هي اللي تعرف زينب، تسولف معاها وشلونك وكذا ومنو هذا اللي معاك، قالت هذا زوجي وكاتبين كتاب وكذا، وهي تدري فعلا ان زينب فعلا كتبت كتابها، فما استغربت من الموضوع، وكتب الكتاب ترى يعتبر زوجها يعني، لكن ممكن عندهم عادة انه يطلعون وكذا ممكن. هذا الرجل وزوجته ما كانوا مستغربين لما شافوا زينب قبل يومين في عمان. زينب لما انحاشت راحت عمان حاشت مع الولد، وفي احد الاسواق تقابلوا. لما قعدت زوجته عند الحريم ولا حاطين صورة زينب، وهذه طول الوقت تدور وين راحت زينب، ليش ما حضرت العزة، عزة أختها يعني، كان يقولوا لها هذا الله يرحمها اللي توفت، ويعيشون على صورة زينب. استغربت البنت في البداية تقول لهم وين زينب، قالت إيه زينب المتوفية الله يرحمها. قالت شنو شو متوفي، متى توفت؟ قبل الله 4 أيام. شلون قبل 4 أيام؟ لأن أول يوم لما طلعوا الجثة وتأكدوا، واليوم اللي بعده دفنوه صار 3 أيام العزاء، الحين 4 يوم. تقول شلون وأنا شايفتها قبل يومين؟ طبعا ما قالت حق أهلها، اتصلت على زوجها داخل عند الرجال، قالت له تعالي عند الباب بكلمك. قالت له مو أنا وياك شفنا زينب قبل يومين في السوق في عمان. قال إيه نعم، مع اللي هذا كاتب كتاب عليه. قال إيه نعم صح. قال تدري ان هذا عز زينب؟ شلون عز زينب متوفي قبل 4 أيام؟ قالت تكلمين جد. المهم دخل عند الرجاجيل وراح قعد عند ابو البنت. عظم الله اجرك يا عمي وكذا، جزاك الله خير. قال يا عمي اللي متوفيه البنت شو اسمها؟ قال زينب. قال الله يرحمها. قال عمي أنا بسألك سؤال، المتوفى هي زينب يعني الكبيرة ولا في عندكم زينب ثانية؟ قال لا يا ابن حلال ايش فيك الله يهديك انت، هذا سؤال تسأله؟ عندنا واحدة اسمها زينب الله يرحمها وتوفت. شلون توفت؟ والله يا ولدي بنت طايشة وحرقت نفسها وكذا. قال عمي أبيك موضوع، تعال تعال برا. شنو فيه؟ مو الحين مو وقته. قال لا لا العمي لا ضروري الحين تجي، وطلع برا. قال له يا عمي زينب بنتك انا شايفها قبل يومين في عمان في احد الاسواق انا وزوجتي. قال له شو تقول انت؟ قال يا عمي زوجتي سلمت عليها وسولفت وياها، وكان معاها هذا اللي كاتب كتاب عليها. قال يا حبيبي اللي كاتب عليها الكتاب زوجها، وهذا معانا هني داخل الدوانية. قال له وين؟ كان يروح ينادي. قال لا مو هذا. قال ايش قاعد تقول انت؟ قال لي زوجتي موجوده، روح ونادوها. ويجيبون زوجته وام زينب وتنقلب الدنيا. قالت لا يبا احنا شايفينها مستحيل متوفيه، يعني لو زوجي شايفها مثلا اقول ممكن ما يعرفها، انا اعرفها عدل زينب. ايش قاعد تقول؟ راح وبلغوا رجال الامن في الموضوع، قالوا يبا هذا شايفها وزوجته شافتها. شلون؟ قال لا مستحيل، اللي متوفية هذه بنت، يعني حتى الطب الشرعي لما شالوا الجثة رجعوا لنا خاتم الخطوبة اللي كان في إيدها. شوفوا ذهانة البنت زينب. يوم بلغوا رجال الأمن وقعدوا يبحثون في الموضوع وسووا فحص الدي ان اي للجثة مع أهل زينب، ولا هذه فعلاً ما هي بنتهم. طبعا تقول لي بطاش شلون سووا دي ان اي؟ اللي حصل هي جريمه، يعني جريمه انتحار، فماخذين منها فحوصات الطب الشرعي يعني قبل لا يدفنونها، لكن بعد هالادعاء هذا قاموا يطابقون العينات اللي سبق انهم اخذوها مع اهل البنت، ولا فعلا ما تطابق ابدا، هذه ما هي بنتهم. قاموا يدورون على البلاقات، اللي عنده بنت مفقودة مثلا فيها العمر ولا مسجل نفس الوقت بالضبط بنت مصرية ويستدعون أهلها. يوم قالوا لهم إنه والله إحنا كنا مشتبهين في واحدة ينقالها قالت إيه زينب هذه صديقة بنتنا المختفية. يوم خذوا منهم العينة ولا هذه جثة بنتهم. يخرب بيتك يا زينب لو مو الصدفة ما حد كشفها. ويقومون ويطلعون كشف الاتصالات بين زينب وبين التليفونات الثانية ولا هذا اتصال كان مع اللي تحبه هذا قبل لا تنحاش وقبل لا تسوي الجريمة. راحوا لهلا وألقوا القبض عليه بعد ما استدرجوه ولا معاه زينب ويلقون القبض على زينب وتعترف بالقصة بالكامل. قالت هي نعم أنا سويت هالخطة علشان أتخلص من هذا خطيبي وأتخلص كذلك من هلي وانحاش مع اللي أحبه. حسبي الله عليك. لكن بالطويلة وبعد التحقيق حالوه للمحاكمة ويحكمون عليها بالإعدام في أول درجة، بعدين تم تخفيف الحكم إلى المؤبد لأن البنت أصلا تصرفها هذا مستحيل يكون تصرف إنسان طبيعي. يعني اللي سوته هذا مستحيل يفكر فيه واحد يعني إنسان سوي. مالكم بالطويلة هذا الكلام في 2006. 2018 في صحفي داخل عندهم في السجن مع النساء ومسوي لقاء مع منه مع زينب الفتاة التي حرقت صديقتها المصرية ويسألها انت شنو قصتك؟ قالت انا سويت كذا وسويت كذا، وكانت من اغرب القصص اللي موجودة في الاردن ايامها. واللي انا سويته هذا كان بسبب الضغوطات اللي كانوا يسوونها معايا اهلي. قال هاي ضغوطاتهم، شنو ضغطوا عليك؟ اهلك رافضين انك يعني تكلمين واحد وهالخرابيط، وهذا ما ضغطوا عليك. شيء طبيعي الاب يرفض وشيء طبيعي انه يحافظ على بنته، وشون نضغطوا عليك يعني؟ وبعدين الجريمه اللي انت سويتيها هذه شلون تجرأتي انك تستدرجين يعني صديقتك وتقتلينه بهالطريقه البشعه؟ قالت والله هذا اللي صار، وصراحة هذا كله من أهلي. مو هذا المشكلة اللي بعضهم يعتقد أن الأهل هم سبب كل شيء. تلقى هو اللي فاشل مثلا، تلقى هو اللي فيه نزعة إجرامية، تلقى هو الغبي، تلقى هو اللي فيه شيء لكن يدور تبرير. يقطع على منه؟ يقطع على أقرب الناس له، اللي إذا اتهمهم ممكن يسكتون علشان هذا ولدهم بس يضحون. فهو يستغل هالموضوع ويقطها براس أمه ولا براس أبوه. ولا مالكم بالطويلة الحين زينب عمرها تقريبا من 2006 ل 2018 ذاك الوقت كان عمرها 33 وسنتين، الحين عمرها 35 سنة. يعني عز شبابها كله كان في السجن بسبت طيش وبسبت الحقير اللي كان يضحك عليها ولاعب براسها. والله ما أدري عنه إذا سجنوه ولا لا، لكن هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ عيالكم، وفمان الله، مع السلامة.